السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قال: أخبرني، أو سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثه عن النبي، أو حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، يعني بعد أن رمى آخر أيام التشريق لأنه تأخر إلى اليوم 13، ثم لما صلى الظهر بمنى نفر وصلى صلاة العصر التي تليها بالأبطح، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الصلوات ولكن يصلي كل صلاة بوقتها. فصلى الظهر في اليوم 13 بمنى، ثم رمى الجمرة ونفر إلى الأبطح، وهو المكان المنبسط المفروش بالحصباء، ولذا يقال المحصب كما يقال له الأبطح، لأنه مفروش بالحصباء وهي البطحاء. وقالوا الأبطح من بطح من الأرض من الوادي واتسع، وهذه الحصباء والبطحاء تجيء بها السيول إلى هذا المكان المنبسط، ويقال لها أيضا المعرس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام بها، رقد بها، والتعريس النوم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان الثوري. الآن سفيان بينه وبين البخاري اثنان، فيكون الثوري لأنه متقدم، حتى لو لم يسمى أو لم ينسب عرفنا أنه الثوري. عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا السؤال متأخر جدا، لو كان قريبا من عهد الحجة، حجة الوداع، ما يقول عقلته، حفظته، فهمته، ما يدل على أنه سأله في آخر عمره أو أواخر عمره، يعني تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سنه رضي الله تعالى عنه قريب، كم، 20 في حجة الوداع، 10 قبل الخدمة حين قدم المدينة، وحجة الوداع أيضا 10 سنوات، قريب 20 سنة أو 20 سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ في اليوم 8 من ذي الحجة يقال له يوم التروية، لأن الناس يتزودون بالمياه، ومنه الري ضد العطش، فتزودون بالمياه لمنهن، لأنه ليس بها ماء. قد تيسرت الأمور والله الحمد، كل شيء موجود، كل شيء متيسر، الماء والمأكل والمشرب والمبيت والتبريد، كل شيء متيسر. قال بمنى، يعني صلى الظهر يوم التروية بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال له موصيا له ألا ينازع الأمراء لئلا يحرج نفسه ويحرج غيره، افعل كما يفعل أمراءك، لأن الصلاة بمنى يوم التروية أو الصلاة بالأبطح يوم النفر ليس على سبيل الوجوب واللزوم. فبعض الناس إذا سمع مثل هذا شدد في الأمر، ولا بد أن يصلي بمنى يوم التروية، وتجد هذا الطريق ممنوع الدخول فيه، وينازع ويشتبك مع الشرط، يبي يصلي الظهر يوم التروية بمنى. ولذا حكمة أنس بن مالك يقول افعل كما يفعل أمراءك، وأيضا إذا ترتب على الاقتداء بالأمراء وفعلهم أيضا منازعة ومشادة، قد يقول قائل افعل كما يفعل أمراءك، تمشي وراء السيارات والمواكب لتفعل كما يفعل أمراءك، وإذا ردك حتى واشتنت إياه تقول أنا بفعل كما يفعل الأمراء، ما يطيعونك. فالدين يسر ولله الحمد. فإذا ترتب على مثل هذه الأمور التي لا تصل إلى حد الوجوب نزاع وشقاق، حيث لا تأثم إذا تركتها فاتركها. قال رحمه الله حدثنا عبد المتعال بن طالب، حدثنا عبد المتعال ابن طالب، المتعال أصلها المتعالي بالياء، لأنه منقوص ومقترن بأل فتلزمه الياء، عبد المتعالي الكبير المتعال، يعني مراعاة لرؤوس الآي. ومثله عمرو بن العاصي، هذا الأصل، ويشدد النووي في هذا، ولكن الألسنة والأقلام جرت بهذا بحذف الياء تخفيفا، وإلا فالأصل ثبوت الياء في المتعالي والعاصي، لأن قاعدة المنقوص إذا اقترن بأل أنه تلزمه الياء. عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب، وعبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة السدوسي حدثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر وين صلى؟ يعني صلى بالمحصب الظهر ثم رمى، أو صلىها بمنار ثم رمى ثم خرج إلى المحصب؟ يقول أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، يعني نام ساعة يستعين بها على إكمال مناسكه ليطوف طواف الوداع، ليطوف بالبيت. يقول في سياق حديث أنس ما يشعر بأنه صلى بالأبطح والمحصب، ومع ذلك المغرب والعشاء ورقد، ثم ركب إلى البيت فطاف، أي طواف الوداع. وأما قوله فيه أنه صلى الظهر فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، لأنه رمى فنفر، يعني قبل صلاة الظهر رمى فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به، يعني نفر قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، بعد نزالت الشمس ورمى الجمار نفر ونزل بالمحصب وصلى به الصلوات الأربع. نعم. باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني باب المحصب كذا بالإطلاق، والمراد حكم النزول به، حكم النزول به لدلالة الحديث عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين والفضل ابن دكين، وأما أبو نعيم صاحب الحلية فمتأخر. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. ها؟ وقال حدثنا سفيان هو الثوري، لكن القاعدة التي ذكرناها مرارا عن الحافظ الذهبي وغيره تقتضي أنه ابن عيينة، إلا إذا كان عرف أن أبا نعيم طال عمره وأدرك الثوري. وعلى كل حال سواء هذا ولا ذاك، ها؟ قد يروي عن الاثنين. أن تروي عن واحد من شيوخك مات من سنين ولكنك أدركته ثم عمرت فرويت عمن دونه بكثير، قد يكون هذا، وهذا متصور وكثير في الرواة. لكن الحافظ يقول سفيان هو الثوري، وإذا قالت حذامي فصدقوه، فإن القول ما قالت حذامي. ها؟ شو؟ ما أسمع، ترى السماع. لو ترفع الصوت. ها؟ ونعيم لا. يقول روى الثلاثيات في البخاري. ما له شيء. له في الثلاثيات شيء؟ لا لا. سبعة عشر منها عن طريق عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. من اللي قبل يزيد بن أبي عبيد؟ لا، شو معك الأول؟ الأول سبعة. الحديث 109، شوف الحديث 109. ها؟ اللي معه الأول من البخاري الحديث 109. 109 لا يحتاج. هذا هو 109. قال حدثنا مكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. نعم. 17 حديث من الثلاثيات بهذا الإسناد. تحسبه هو؟ إلا ما هو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزل به النبي ينزله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أسمح لخروجه، تعني أو يعني بالأبطح، يعني ليس بنسك من المناسك ينزل به، رحمك الله، مثل عرفة ومزدلفة ومنى. الأبطح ليس بنسك، منزل نزله ليكون أسمح لخروجه، أيسر له وأسهل له، ولذلك لا يقصد لذاته. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني الإمام المعروف قال حدثنا سفيان وهذا ابن عيينة قال عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح معروف، عطاء الإمام الفقيه الذي لو كانت العلل والتشوهات الخلقية تضر أحدا لضرته، ما في علة من العلل ما هي موجودة فيه. عن عطاء إمام في هذا الباب، في باب المناسك، ابن عباس يحيل عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، هذا موافق لقول عائشة رضي الله عنها، ليس التحصيب بشيء يعني ليس بنسك يقصد، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس التحصيب بشيء أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله، قاله ابن المنذر. قد روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي. عائشة علشان ننتظرها حتى تعتمر وترجع، والله ما نزلها إلا من أجلي. عن أبي رافع قال: ولم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل. كل هذا يؤكد أنه لا يقصد لذاته الأبطح، لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على ذلك، وقد فعله الخلفاء من بعده، كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه مثل هذه الأمور مؤثرة عنده. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح، هذا من شدة تحريه واقتدائه. ابن عمر يريد أن يبرر ويستدل لفعله وأنه لا يتجاوز هذه الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو المنازل التي نزلها. نعم. باب النزول بذي طغى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طغى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. رأيت في بعض المناسك أن ذا طوى هو الذي يقال له الآن الزاهر، هل هذا صحيح ولا لا؟ وين هو مكة؟ ها؟ ما في مكة. شو؟ الجوالات من هالمكة هات. ها؟ شو؟ إيه هين، هذا رسمي ذا. لا ليس لهذا. اي نعم، هو الزاهر. شو يقول؟ يقول: وادي ذي طوى هو وادي شمال المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعرف الآن معظمه بالزاهر، وهو موضع مبيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول إلى مكة. أنا عرضت هذا لأني ذكرته في مناسبة فأنكره بعض الحاضرين. أعد سم. لا، بل أنه حدد، يقول أنه المكان قدام مستشفى الدقيقة، قال: وادي ذي طوى هو وادي شمال المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعرف الآن معظمه بالزاهر، وموضع مبيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول إلى مكة. ثم قال: حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة يبيت في وادي ذي طوى حتى إذا أصبح اغتسل من بئرها ودخل مكة. ثم قال في آخره، قال: وقيل إنه نزل في الموضع الذي بني فيه المسجد ألف نبي. كيف؟ إيش؟ قال: ألف نبي، المسجد اللي هو اللي بني في ذي طوى. ثم قال: ويقع حاليا أمام باب مستشفى الولادة والأطفال بمكة في جروة الغرب مكة. وذكر قولين: مستشفى الولادة والأطفال بجروة المعروف. كيف؟ شو عندك؟ أو نفس كلام الشيخ واللي دالة تنظيم الفائدة في كتاب الله أو نص مكة. وش وجه الكلام بعد الشيخ؟ ما أدري، وهم من أهل مكة. ها؟ قد لا تكون المطابقة تامة بين الوادي وادي ذي طوى والزاهر، قد يكون من جهة كبيرة من الزاهر ليست بذي طوى وهو لا يعرف إلا هذا، أو العكس، قد لا تكون مطابقة بين ذي طوى والزاهر. ها؟ اي نعم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. مكة تدخل من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، افتح وادخل واضمم واخرج كدا، من كدا افتح وادخل واضمم واخرج كدا أو كدي، لكن ظاهر التصغير بس. نعم، وراك تستغرب أنت. لا لا لا لا لا، افتح وادخل واضمم واخرج، هذه قاعدتهم. لا لا، انت عكست الحين، هذه اللي نقلت. لا يصير مثل ذاك، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. ايش معنى الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل؟ ها؟ لعله اختلط. ايه اختلط. لا، مسألة ثانية هذه. ها؟ ها؟ جنازة وجنازة ودجاجة ودجاجة، أيهما الذكر؟ ها؟ المفتوح. الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الله أني خبرك تقضب أنت، جود بس المرة ظاهر أنك. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، موسى بن عقبة صاحب المغازي، عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين. ما يوصى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ شديد حريص على الابتداء، ولكن قد لا يوافق في كثير من اختياراته. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد. ثم يدخل يعني هذا الكلام المتعلق بذي طوى كان قبل دخول مكة، وكان إذا قدم مكة يعني بعد أن بات بذي طوى حاجا أو معتمرا، لأن هذه بينها أوقات بين وصول ذي طوى ثم وصوله إلى المسجد مسافات وأزمان، مثل الآن يقف بذي طوى وعقب بعد ربع ساعة عند باب المسجد يروح على طول وش يقعد له. يعني تيسر الأمور في هذه الأزمان لا يقاس عليها ما تقدم من الأزمان. كان الحج الشهور قد يصل إلى السنين في أقاصي المشرق على الأقدام، ومن أناس يمتهنون المهن في طرقهم. الحاج الذي جاء من أقصى المشرق ومعه آلته إذا مر في بلد وقف بها وعمل لأهلها ما يحتاجونه مما يعرفه ثم انتقل إلى بلد آخر، هذا مثل اللي يركب الطيارة من الرياض إلى جدة بساعة، أو من الهند إلى جدة بعشر ساعات أو أكثر أو أقل ساعات. الآن نعم نعم تحتاج إلى شكر. إلى وقت قريب شخص مات قبل 5 أو 6 سنوات يقابل معه من أهل الأحساء وهو من أدبائهم، يسأل عن حجته الأولى، كبير كبير في السن، قال لا نستطيع أن نحج عن طريق البر. يعني قبل وقت الملك عبد العزيز قطاع طرق نجد فيها من قطاع الطرق ما يصد الناس عن الحج، يقول نحج عن طريق البحرين ثم نأتي على البحر إلى جدة. يقول رحنا للبحرين وقلنا نبي نحج، سجلونا، قالوا ما في حجاج بحرينيين هذه السنة، في باخرة تبي تروح إلى الهند تركب معها إلى الهند ثم تحج مع الهنود. وفعل يقول ها كم يبني من شهر سبحان الله العظيم الذي يسر الأمور في كل عصر على حسبه. مثل هذا الذي يحج أشهر، ابن القيم حينما سافر على الإبل وألف زاد المعاد في سفره على الراحلة يكتب مبسوط ومستانس ولا عنده مشكلة والقلوب مرتاحة متى ما وصل. ابن بطوطة رحلته 23 سنة ونصف، وش معجله؟ سهلات. الآن وقد كتب كاتب أمريكي كتب عن الوفيات عند الإشارات بسبب الأزمات القلبية عند إشارات المرور، ها 60 ثانية شو 60 ثانية هي دقيقة ولا ولعت اسمع البواري. وإذا وقفت الطائرة شوف المزاحم قبل أن تفتح الأبواب. الأبدان ارتاحت لكن القلوب شقيت، فرق بين هذا وهذا. الله المستعان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثل ما أعطاك من الراحة أعطاهم أعظم منها، لأن راحة القلب أعظم من راحة البدن. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود، الحجر الأسود، فيبدأ به يعني بالطواف، يمسح ويطوف، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا يعني يرمل فيها، وأربعا مشيا اقتداء بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته وقبل ذلك في عمرة القضاء. لكن الفرق بين ما حصل في عمرة القضاء من أنه طاف ومشى بين الركنين بين اليماني وبين الحجر الأسود، مشى النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء لأن المشركين لا يرونه، وأما في حجة الوداع فاستكمل الطواف بالرمل، وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين يعني ركعتي الطواف، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة يعني السعي الذي هو ركن النسك سواء كان حجا أو عمرة. وكان إذا صدر عن الحج يعني رجع من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء يعني رجع إلى المدينة، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن أنتم تفعلونه؟ في أحد إذا رجع إلى المدينة ينيخ ويصلي هناك ويريح ثم يدخل المدينة وعلى طول فندق؟ الله يتوب علينا. نقول هذه أمور ليست مقصودة لذاتها، ونبرر لأنفسنا بهذا وهذا صحيح، يعني ليست مقصودة لذاتها. ابن عمر الذي همه الاقتداء وينسى في ذلك ما يترتب على ذلك من متاعب يفعله ويقصده رضي الله عنه وأرضاه، وإن لم يوافق على ذلك. لكن أنت الآن تفرح إذا سمعت من يضعف حديث في عبادة، ها؟ ما تبي الناس يصومون وأنت ما تصوم، تقول لهم هذا حديث ضعيف. مو بهذا الواقع اليوم، قيل لك أن الجلوس في المسجد وأنت صائم بدعة فرحت، شو تروح لبيتك ولا تكلف نفسك؟ فالإنسان عليه أن يربط قلبه بربه، ما تكون اهتماماته في ترك هذه الأمور التي جاءت النصوص بها يفرح بمن ضعف ويفرح بمن فعل ويفرح، لا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة، سئل عبيد الله عن المحصبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عن الجميع. يريد أن يستدل لصنيع عبد الله بن عمر الذي استمر عليه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني محصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء. لماذا لا يشك في العشاء؟ لأنه يهجع هجعة وكان لا ينام قبلها يعني قبل صلاة العشاء، ما هو بهاجع قبل صلاة العشاء ولذلك لا يشك فيها. وسبقت في حديث مضى ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا أو قال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، يعني السابق ينزل بذي طوى عند دخولها وهذا عند الخروج من مكة إذا رجع من مكة. هل هذا ينافي الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها؟ نعم، لأن ذي طوى خارج يعني بعد ما يخرج من مكة يروح إلى ذي طوى. ها؟ عمر رضي الله عنه، لأنه طاف في وقت النهي، طاف بعد صلاة الصبح، فلما طاف ولم يخرج وقت النهي صلى ركعتي الطواف بذي طوى بعد أن خرج وقت النهي. هذا معروف، السبب معروف. وقال محمد بن عيسى، هل محمد بن عيسى من شيوخ البخاري؟ وليس له موضع في البخاري إلا هذا، هل هو من شيوخه؟ لأنه قال وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب، يعني الإسناد متصل ولا منقطع؟ موصول ولا معلق؟ إن كان من شيوخه فحكمه حكم المعنعن كأنه قال عن محمد بن عيسى، وإن لم يكن من شيوخه فهو منقطع فيكون من المعلقات. أما الذي لشيخه روى بقال كذيع عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم من المخالف. شو يقول ابن حجر؟ قال محمد بن عيسى هو الطباع ابن الطباع أخو إسحاق البصري، حدثنا حماد، اختلف في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة، وجزم المزي بأنه ابن زيد. فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن يذكر. يقول الحافظ هنا إيه؟ لم تقع لرواية رواية محمد بن عيسى موصولة، وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب، وسيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. وين قال ثم فلم يتضح لي صحة ما قال إن حمادا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلم، بل الظاهر أنه ابن زيد. ها؟ موصول؟ ها؟ طلع عندك برقمه، أو ما هي بكامل هالنسخة؟ ما هي بكامل. ما كاملة؟ قال نفس الشيء. سم الحديث 6000 وكم؟ إيه كونه ما له رواية إلا في موضع أو موضعين لا ينفي أن تكون موصولة أو مقطوعة. في هذه الساري بالتعليق على 6072 قال وقال محمد بن عيسى، قال هنا قال الحافظ في هذه الساري رواية محمد بن عيسى لم أقف عليها. هو الإشكال في الصيغة، قال لأنه لو كان من شيوخه قال فيه قال مثل حديث المعازف الذي كثر الكلام فيه واختلف فيه لو موصول أو معلق، وعلم عليه المزي بعلامة التعليق خط. نعم، والعلماء ابن الصلاح والعراقي وغيرهم كلهم قالوا إنه موصول له حكم المعنعن، إذا ثبت أن البخاري روى عنه، ما إذا لم يثبت أن البخاري روى عنه ما نقدر نقول شيء. وش ثبتنا عليه؟ لعله يراجع. حتى ابن حجر ما أشوفه ما صرح. ها؟ وقال يعني بالسند السابق حيث يريد التعليق يأتي بالواو. ابن حجر يقول حيث يريد التعليق يأتي بالواو، ولا ما قبله سند عندنا هنا، ما قبله حديث يعطف على سنده. ما في إسناد قبله، والقاعدة عند ابن حجر أنه حيث يريد التعليق يأتي بالواو. حدثنا حماد، والغالب أنه بن زيد، مع الخلاف ما قرروه هنا، لأن حماد بن سلمة ليس له في الصحيح رواية. إيه بس ما هو بصريح أنه هو، مثل ما اختلفوا في هذا. عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. شف التقريب، حماد بن سلم هل يذكر علامة البخاري؟ ما يذكر، ما يذكر. إيه يعني يختلف فيه مثل ما اختلف في هذا الموضع. هين الاستشهاد لك في الرواية ويكون من رواة الصحيح ويروي عنه مقرونا، ما في إشكال. عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من مجرد اجتهاده. قوله وإذا نفر مر بذي طوى، في رواية الكشميهاني وإذا نفر مر من ذي طوى إلى آخره. قال ابن بطال وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت ابن حجر وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به فيها، إذ لا يخلو شيء من أفعاله من حكمة. هذه وجهة ابن عمر. نعم. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال رحمه الله تعالى التجارة، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. يقول الإنسان الذي حج ليس عليه جناح أن يبتغي فضلا من الله جل وعلا ببيع وشراء ونحوه، فالتجارة مباحة في كل وقت بشروطها وحدودها وأوقاتها، لكن كون هذه التجارة في مكان اعتاده أهل الجاهلية وترددوا عليه واجتمعوا به في هذا الموسم، هذا الذي جعل الصحابة يترددون في البيع والشراء في هذا المكان. وحينئذ نزلت الآية في أسواق الجاهلية ذو المجاز وعكاظ ومجنة، أسواق جاهلية وبدأت تحيا فيما كان يفعله أهل الجاهلية من الشعر والتفاخر وغير ذلك. وعلى كل حال البيع والشراء في هذه الأسواق كغيرها من الأماكن، إذ البيع والشراء ليس من العبادات التي يجتنب فيها أماكن تعبد الجاهلية. الذي نذر

قال رحمه الله تعالى: باب الادلاج من المحصب. الادلاج بالتخفيف السير في أول الليل، والادلاج بالتشديد السير في آخر الليل. من المحصب المكان الذي بات به النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم، صلى به الصلوات الأربع وهجع هجعة في الحديث تقدمت قريبا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن ابن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. تقول صفية لأنها لن تتمكن من الطواف إلا بعد أن تطهر، ظنا منها أن طواف الوداع يجب على الحائض كغيرها، ولكن لما رخص للحائض قال: فلا إذن، مدام طاف الطواف الإفاضة الركن لن تحبسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة، ظن منه أنها ما طافت طواف الإفاضة. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قيل فانفري، لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض. قال أبو عبد الله والبخاري: وزادني محمد، وزادني محمد، وهل هو ابن سلام البكندي أو الذهلي؟ يحتمل، قيل هذا وقيل هذا، وسواء كان هذا وذاك كلاهما ثقة فلا يؤثر. وزادني محمد قال حدثنا محاضر ابن المورع قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، لأن العمرة كانت عند أهل الجاهلية في أيام الحج من أفجر الفجور، والناس ماشين على هذا وما عرفوا ما ينقض ذلك إلا بعد. لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا فلما قدمنا أمرنا أن نحل، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر من لم يكن معه الهدي أن يحل. قالوا: الحل كله؟ قال: الحل كله. واستغربوا: أنا أقدم منا ومذاكرنا تقطر، يعني جامعوا نساءهم؟ قال: نعم. وش المعنى؟ ولذلك إذا قدم المتمتع الذي أهل بعمرة فقط ثم يردفها بالحج، إذا أحرم يوم التروية يوم الثامن، الوقت الذي بينهما له أن يصنع ما يشاء مما يفعله الحلال، حتى لو أراد أن يرجع إلى أهله ولا يحج له ذلك، ما لم يكن حيلة، لأنه قد يقدم قارن ثم يقول لا والله التمتع أفضل علشان يحل ويرجع، هذا حيلة ما يجوز. أو يأتي مفرد ثم يقول لا أنا بحرم بعمرة أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها وأوجبها كثير من أهل العلم عن التمتع ليحتال على ذلك. أما إذا قدم بعمرة ولو كان في نيته أن يحج ولم يدخل في النسك له ذلك. وين رحنا؟ فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى ما أراها إلا حابستكم، لأن ما في وقت بينفرون. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. خلاص، لأن طواف الوداع لا يمنع من النفر، لأنه خفف عن الحائض في طواف الوداع فليس بواجب عليها. قلت يا رسول الله، تقول عائشة إني لم أكن حللت، صاحبتها حللنا، أتوا بعمرة مستقلة، وعائشة بسبب الحيض ما حلت، ما حلت لأنها لم تطف، منع الحيض من الطواف فما حلت، وأدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة. يرجع إني لم أكن حللت، فقال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها عبد الرحمن، وتقدم هذا، تقدم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في أحاديث مضت قريبا وقبلها أحاديث. فلقيناه مدلجا في آخر الليل، نعم، فقال موعدك مكان كذا وكذا. على كل حال، هذا الحديث وما في معناه تقدم شرحه، وبهذا نكون انتهينا من كتاب كتاب الحج، ويليه كتاب العمرة نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى. هذا مداخلة من أحد المتابعين اسمه محمد العبسي، هل هو صاحبنا الذي في مكة؟ يماني، ها؟ لا لا، شخص معروف، طالب ملازم للدروس بمكة. يقول مدينة تنيس صاحبتكم في محافظة الشرقية، اسمع، في مدينة تنيس في محافظة الشرقية شمال شرقي مصر، تقع على طرف بحيرة المنزلة، صحيح؟ شيء؟ المنزلة أو منزلة ما تفرق. وما زال بها منطقة أثرية، بها حجارة كثيرة وبيوت قديمة وبعض التماثيل، صارت هي حق تألة. ها؟ الله يا ليتك ترفع صوتك كلها تجي عندي بذا. أنت قلت بس تقول مندثرة، لا تقول منتثرة، مندثرة. أنت تقول تبع الفراعنة، فيها آثار، لكن هل مندثرة ولا لا؟ ها؟ فيها آثار وبيوت قديمة وبعض التماثيل، صح؟ هذا كلامك، لكن أنت كأنك تشير إلى أنها مندثرة، ما هي موجودة، هي مندثرة؟ شبه مندثر، هذا تمليس للكلام، هذا هذا هذا تمليس للكلام. هذا اللي يقول أبشرك رقعها يقول شبه مندثر. اي نعم. وبجوارها بلدة، يقول ما عرفت صان الحجر ايش اسمها ايش؟ ايه نسبة الحجارة التي بتنيس وتبعد عن شو قلت تبعد عن غزة، شبه غزة أو نمزة 200 كيلو وعن القاهرة 170 كيلو، وهي بين دمياط والفرما، دمياط والفرما، وتبعد عشر كيلو فقط. بئر ذي طوى موجود أمام مستشفى الولادة قبل الزاهر، يقال له جروال. يا الله المستعان. شيخنا احسن الله عليكم، ابن تيميه رحمه الله نقل الاجماع على ان من اعتمر في سفره وصل للحج في سفره اخرى هو الافضل مطلقا. اي نعم. ثابت الاجماع هو صحيح هذا يا شيخ؟ هذا كلامه لمن اراد ان يحج مره واحده ويعتمر مره واحده، الاجماع ان ياتي بما في السفره، اللي مو بحاج الا مره واحده ولا معتمر إلا مرة واحدة. أيوة. يجيبهم سفرتين أفضل من أن يأتي بهما. لكن من أراد أن يتابع الحج من أراد أن يتمتع مرة ويحج ثاني وثالث ورابع، فيكون التمتع أفضل. أحسن الله عليكم، بارك الله يرفع قدركم. يا الله ان شاء الله ييسر.